Session SG 2016, première session. بدنا نشتغل البارتي بي اللي هي لها علاقة بالإفي فوتو إلكتريك. إفي فوتو إلكتريك هون طبعا حنختار الأسئلة اللي هي شوي النيفو تبعها شوي صعب، مش الأسئلة اللي هي تري تري سامبل اللي هي دائما كيستيون كلاسيك دائما بيتكرروا. مثلا أول سؤال كالكيو لونغير دون سوي دو لا كاتود دو بوتاسيوم، هيدي لونغير دون سوي هي بتساوي اش سي على على دبليو في سوي، دبليو في سوي دبليو في زيرو اللي عاطيني اياها، طبعا بحول دبليو في زيرو لمين؟ لجول، بضرب 2.2 فوا 1.6 تسانس موان 19 بنطلع اللونغير دون سوي. هذا اول سؤال. ثاني سؤال، بارمي لي ري دو لابال دو بالمر، بتعرفوا ري دو بالمر الاتوم هيدروجين هن لاندا الفا لاندا بيتا لاندا جاما لاندا دلتا. اللاندا الفا هي كولور روج، اللاندا بعرفها بتكون اعطينيها انا بالبروبليم بالبارتي ا ايجال 656، والباقيين اعطيني هون للاندا بيتا دلتا وجاما. اذا قارنت انا هلا عم بسالني هون اين نني من اين الرادياسيون، كيل سون لي رادياسيون كي بروفوك يعني ليميسيون فوتو الكتريك. طبعا كل لوندا اقل من لوندا سوي، هي هي الكونديسيون بدي اعتمدها، كل لوندا شاك لوندا للرادياسيون اتيليزي، كل لوندا اقل من لوندا سوي هي بروفوك ليميسيون فوتو الكتريك، اما اللوندا الاكبر من لوندا سوي ما بيمشي الحال، ne provoque pas l'émission photoélectrique. إذا قارنا اللوندا اللي عاطيني اياهم للالفا وبيتا وجاما ودلتا باللوندا سوي اللي عملت لها كالكول قبل اللي قيمتها 560 نانومتر، بلاحظ انه بس اللوندا الفا هي اكبر، معناتها هيدي الوحيده اللي منها قادره تعمل اكستراكسيون ديلكترون من الميتال. فاذا الجواب على هالسؤال هن لوندا بيتا وجاما ودلتا. تروازيمون عم يقول لي استعملت انا الراديياسيون بيتا يعني اش بيتا اللي هي بلو. هيدي الرادياسيون لونغير دون تبعتها هي 486.13 نانومتر. بيقول لي بالكيستيون ا مونتري كو لا بويسونس ريونونت بي زيرو ريسو بار لا سيلول فو هالقد وات، هالقد وات 2.04 اذا في تسانس موان 5 وات. برهن هالشيء هيدا منيح، اعطيني الفالور يعني. انتو هون كنت تنتبهوا انه هيدي بي زيرو ريسو بار لا سيلول يعني بار لا كاتود سي. انتبهوا لي الكاتود سي هون اذا طلعتوا بالصوره تبعت البروبليم معكم اياها. في عندي انا ريونمون عم يطلع من السورس رايح على الكاتود، والكاتود بالبدايه انا عاطيني السورفاس 2 سنتيمتر كاري يعني جزء من السورفاس كي اونتور لا سورس. هيدي اهم نقطه اللي احنا حنركز عليها كثير هون بالبروبليم. قايل لي انه انا موجه ريونمون لميتال والميتال منه مغطى كل السورس يعني منه اونتور لا سورس تبي يقولوا منه داير مندارة كلها، لا هو اخذ جزء صغير من ريجيون كبيرة. شو بنعمل احنا؟ بيقول لي قديش قيمة البويسانس لمين؟ البويسانس بي زيرو ريسو بار لا بار لو ميتال يعني، قديش قيمة البويسانس بي زيرو؟ بنقول له أكيد البويسانس بي زيرو حتكون أقل من البويسانس اللي عم تعطيها مين؟ عم تعطيها السورس. لانه عم يوصل الريومون بس لمين؟ لجزء صغير قيمه السيرفاس تبعته 2 سنتيمتر كاري. ادي البويسونس طيب للسورس اصلا؟ نقول له بويسونس للسورس اعطيني اياها بالدوني، اون لامب اي هيدروجين دو بويسونس 2 وات. طيب اذا ال 2 وات مش كلهم عم يوصلوا لمين؟ للسيرفاس دو ميتال اللي هو 2 سنتيمتر كاري. طيب قديش معناتها عم يوصل للميتال؟ كميه قديه من البويسونس؟ نقول له اكيد اقل، بروبورسيون يعني فراكسيون. طيب هالفراكسيون هي شو؟ هي نسبة السيرفاس الصغيرة بيتي اس للميتال على السيرفاس كي انتور لو ميتال كسفير يعني. سفير سفير السيرفاس تبعتها جرون اس، جرون اس معناتها عم يوصل للميتال الريف او ميتال بيتي اس سور جرون اس، هيدي البروبورسيون من مين؟ من البويسونس بي للسورس اللي هي 2 وات. طيب الجران اس عندي مشكله مع انه قديش قيمه السيرفاس لسفير السنتر تبعت السورس، لانه السورس صايره كانها بالسنتر لسفير، وهالسفير طبعا الريون تبعها هي 1.25 لانه قديش بعيد الميتال عن السورس، هذا الريون يشكل الريون لمين؟ لهالسفير. طيب الريون معي بس بين ناقصني السيرفاس لسفير قديش ايجال؟ جيومتريك ما بتعرفوا السيرفاس لسفير هي 4 بي ار كاري، 4 بي ار كاري. فاذا صار معي الجرون اس قديش قيمتها بالمتر كاري، والبيتوتيس فوق ححطها انا بيتوتيس هي 2 سنتيمتر كاري بحولها لمتر كاري ديسونس موان 4 دي فوا ديسونس موان 4، بضربها بمين؟ بويسونس للسورس كلها اللي هي 2 وات، بيطلع معي الجواب اللي هو 2.04 اللي هو اي اللي عنه. هيك بكون جبت مين؟ بي زيرو يعني البويسونس ريسو بار لا سيلول يعني بار لو ميتال بس. Déterminer la partie B. Là. Troisièmement, partie B. Déterminer le nombre N0 des photons incidents reçus par la cathode en une seconde. هون هلا شو شو طالب طالب قديش عدد الفوتونات اللي عم يوصلوا للمين للميتال انا هون شو جبت قبل شوي جبت البويسانس ريسو طيب البويسانس ريسو ايغال نومبر دي فوتون ريسو بار سكوند فوا انرجي لشاك فوتون انرجي لشاك فوتون قادر جيبها معي اللوندا انا انتبهوا انتبهوا كي بدي جزئ شغلي البويسانس اللي هي عم يستقبلها الميتال بي ريسو بار لو ميتال هي بي زيرو منين لكالكول بالا ايغال Nombre de photons reçus par seconde, le huwa talbo, le huwa N0, fois énergie de la photon l'wahde. Énergie de la photon l'wahde égale HC sur lambda, lambda est 400, c'est lambda bêta, yani. 486,13, c'est la mètre. Hek b'kun jibit min ana, jibit N0, li est P0, à l'énergie de la photon. Et N0 égale P0, à l'énergie de la photon, t'allana l'N0, t'allana l'N0 égale 4,99 fois 1013 photons par seconde. Partie C, troisièmement partie C, déterminer l'intensité du courant traversant le circuit. Vient de démarrer le travail هون هلا. هو بده الانتنسيتي ديال الكورون طبعا لانه السيلول هل هالميتال عم يزيد شو عم يعمل ايميسيون ايجكسيون للالكترون منه. هالالكترونات هولي عددهم منو قد عدد الفوتون ريسو. كمان هذه شغله بنتبه لها انه بالسيلول فوتوالكتريك لما بتوجه انت ريومون لميتال هالميتال مش كل فوتون بتصيب الكترون بتطلع لا عدد كتير من الفوتون بيروحوا هدر فالروندمون انا سبق واعطيني اياها بالكيستيون 3 قايل لي بالمقدمه هون قايل لي الروندمون كونتيك هي 0.875% يعني 0.00875 طيب انا اعطيني هون الروندمون الروندمون ايغال كوا ايغال نمبر دي الكترون ايمي طبعا بار سكوند نمبر دي الكترون ايمي اللي هو نمبر دي فوتون افيكاس الفعلي على مين على النمبر دي فوتون ريسو اللي هو مين اللي هو N0 هذا بار سكوند طبعا اللي انا عملت له كالكول اذا انا الروندمون ايغال بنرجع بنعيد الروندمون ايغال نمبر دي الكترون ايمي على النمبر دي فوتون ريسو بار سكوند نمبر دي فوتون ريسو بار سكوند هو N0 والروندمون معي اياها مين فضل انكوني فضل انكوني نمبر دي كوا des électrons émis. طيب طلعني هالنمبر des électrons émis. طلع معنا مثلا انتو 4.37 فوا 111. طيب هالفالور هيدا اللي هو نمبر des électrons émis هو حيشكل الكورون. A quoi t'égal I? I égal NE. I égal N فوا E. طبعا N هم بدها تكون نمبر des électrons émis par seconde. طيب إذا I égal NE والنمبر des électrons émis par seconde أنا عملت له كالكول. بيبقى عندي حط الاو بقيمتها الاو هون هي 1.6 هي شارج اليمونتير هيدي 1.6 فوا ديسونس موان 19 كولومب اذا بيطلع معي الاي ايغال ابوبري 7 فوا ديسونس موان 8 امبير سي لا سوليسيون دو لا بارتي بي دو ليكزيرسيس تريتي دون لا سيسيون اس جي 2016 بروميير سيسيون